إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. يسر مؤسسة الفرقان أن تقدم كلمة صوتية لأمير المؤمنين الشيخ أبي عمر البغدادي حفظه الله بعنوان وقاتلوا المشركين كافة. جلجلت جلجلت عاليا في الأفق صيحة الأباء وانبرت وانبرت تسمع القلب وإياكم أن يغركم نفوس الناكصين ولا تراجع المنهزمين ولا ردة الغافلين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حافظوا على دينكم على دولتكم على جهادكم وإياكم أن تضيعوا دماء إخوانكم. لذا نعلن أن الحزب الإسلامي بكل أطيافه قيادة وأعضاء هم حرب لله ورسوله وطائفة كفر وردة يجب أن يقتلوا حيثما وجدوا، ولكن عليكم بالتثبت واليقين من حقيقة الانتماء لهذا الحزب، فمن دخل بالإسلام بيقين لا يخرج منه بظن. ليعلم كل مسلم أن فك أسر المسلمين من أوجب الواجبات الشرعية التي يكلف بها المجاهدون. فيا من أكرمكم الله وأعزكم بالسلاح في أيديكم، هؤلاء إخوانكم بين أظهركم تسلط عليهم عباد الصليب وأحفاد المجوس، فابذلوا الجهد واستفرغوا الوسع في طلب فكاكهم. واعلم أيها المسلم المجاهد أنك إذا قصرت اليوم في بذل الجهد لإنقاذ أخيك فإنه يوشك أن يبتليك الله فلا تجد من يدفع عنك وعن آل بيتك. وأخرى أحب أن أقولها للأسود في القيود، أن اتقوا الله وضعوا الخلاف جانبا، والتفوا حول إخوانكم أهل العلم وأهل السبق من رجال الدولة وأمرائها الموجودين بينكم. فيا أبطال الإسلام وفرسان الجهاد في ديالى، مرة أخرى جاءتكم جرذان المجوس وكلاب المحتل، فالثبات الثبات يا أحفاد جلولاء الوقيعة، فلا تضيعوا ثمرة أعمالكم أو تلوثوا تاريخ أجدادكم. وإياكم أن أرى منكم أسيرا في أيدي المحتل وأعوانه، فلم تخلقوا للذل ولا للقهر، واعلموا إنها أيام الملاحم، فكونوا رجالها الأوفياء الصادقين. ونعد المحتل وأعوانه بأيام سود ولا أزيد، فالخبر ما يرونه لا ما يسمعونه. ونوصي أخواننا بالسرية والكتمان، فإنا بعون الله على أعتاب فرج قريب ونصر مبين. لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الطغاة. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإلى جنود الدولة الصابرين الصامدين الصادقين وغيرهم من الأخفياء اللاحقين بحول الله، إلى من قرأوا كتاب الله فاتبعوه، وعلموا البدع والأهواء فاجتنبوها، إلى من سلوا سيوف الله في سبيل الله، وبذلوا مهجهم دفاعا عن دينه ونصرة لشريعته، إلى من داروا مع الإسلام حيث دار، فأحبوا في الله وأبغضوا في الله، فلم يهاجموا آباءهم أو عشيرتهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إلى هؤلاء الأحبة أوجه نصيحتي هذه، ولست أدعي علما تجهلونه ولا سبيلا لا تعرفونه، فما سلكنا سبيل خير إلا وأنتم أمامنا، ولا سللنا سيفا إلا ووجدنا دماءكم تقطر قبلنا، فما جهرنا ولا خلونا بخير إلا وجدناكم الفرسان السابقين، فأشهد إنكم خير المجاهدين جهادا، وأصدق المقاتلين لقاء، وأعف المسلمين لسانا، وأكثر الناس بذلا، وأسرعهم تضحية لدين الله، لا تلووا على مال ولا ولد، فأنتم بحق خير الناس للناس، ومن قبل نحسبكم لدين الله، ولكن الله تعالى قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا وقد تعلقت بكم آمال الأمة شرقا وغربا، وخاصة أنكم في عقر دار الإسلام وعلى مرمى حجر من مسرى ومهجر نبينا صلى الله عليه وسلم، فالله الله في جهادكم يا عباد الله، ودونكم حملة الصليب وأعوانهم المجوس خدام النار وأحلافهم، اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، وإياكم أن يغركم نكوص الناكصين، ولا تراجع المنهزمين، ولا ردة الغافلين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حافظوا على دينكم، على دولتكم، على جهادكم، وإياكم أن تضيعوا دماء إخوانكم، واعلموا أن دين الله منصور، وإنه لا ينصر بكثرة عدد ولا عدة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. قال السعدي: فالأمر لله تعالى، والعزيز من أعزه الله، والذليل من أذله الله، فلا تغني الكثرة مع خذلانه، ولا تضر القلة مع نصره. انتهى. فأنتم على موعد مع القوي العزيز، والله حتما منجز وعده، ولكن للثابتين على الدرب الناشطين في الكرب. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. واعلموا يا عباد الله أن العاقبة للمتقين، وأن النصر والفوز للثابتين المخلصين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فحاشاه سبحانه أن ينتصر مذهب المجوس وحلفاؤهم من المترفرة الجدد في الحزب الشيطاني المسمى زورا بالإسلامي. ويعلم الجميع أن هؤلاء المجرمين وأسيادهم عباد الصليب يمارسون أشنع حملة تضليل ضد عباد الله الموحدين، فسخروا لذلك القنوات وبذلوا الأموال، وجيشوا الكهنة الجدد في حلف للكهنة وسلطان لم يسق له مثيل. راجين أن يفتنوكم عن دينكم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولم يسبق أن تعرضت ساحة جهادية لحملة أراجيف وأكاذيب مثل ما هي اليوم في بلاد الرافدين، لأنكم لم تفاوضوا على عقيدتكم ولم تبيعوا دينكم بثمن بخس، ولأنكم جند الله وحملة الشريعة وأتباع النبي، كان لابد أن يصيبكم ما أصاب نبيكم، فقالوا فرق بيننا، فقالوا كاذب وساحر. ولما اشتد عود الإسلام طعنوه في عرضه وفي أحب الناس إليه، وما زالوا يطعنون فيه إلى يومنا هذا. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلا تغرنكم أكاذيبهم، ولا تصدقوا أراجيفهم، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فإنما النصر صبر ساعة. ومع إننا أعلنا سابقا أننا لا نريد أن ندخل في حرب مع هذا الحزب الإسلامي المجرم لعدم تشتيت الجهود، ولكن هذا الحزب سخر كل طاقاته الإعلامية والعسكرية وجنبا إلى جنب مع عباد الصليب وأحفاد المجوس لحرب جنود الله المجاهدين ببلاد الرافدين، ولم يستثني أحدا، فانكشفت عورته لكل مسلم، ولم تعد خافية على أحد قط أفعال هؤلاء. وإن كنا قد التمسنا الأعذار لبعضهم سابقا، فاليوم اطمأنت قلوبنا أنه لا عذر لأحد ينتمي لهذا الحلف الشيطاني، فإن قطف رؤوس أعوان المحتل واجب شرعي تماما كرؤوس المحتل نفسه، لا يحل التنازل عنه تحت أي مسمى كان وبأي حجة كانت. وإن تلفظوا بالشهادتين وصلوا وصاموا وزعموا أنهم مسلمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان السلف قد سموا مانع الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين؟ انتهى. أو ادعوا كذبا مجردا من العمل أنهم يكرهون المحتل ويحبون المجاهدين. قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: إن مظاهرة المشركين ودلالتهم على عورات المسلمين أو الذب عنهم بلسان أو رضي بما هم عليه، كل هذه مكفرات، فمن صدرت منه من غير الإكراه المذكور فهو مرتد، وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين. انتهى. لذا نعلن أن الحزب الإسلامي بكل أطيافه قيادة وأعضاء هم حرب لله ورسوله وطائفة كفر وردة، يجب أن يقتلوا حيثما وجدوا، فإننا لم نقدم آلاف الشهداء وعشرات آلاف من الأسرى لكي تضيع ثمرة الجهاد وتتحول بلاد الرافدين من علمانية بعثية إلى علمانية أمريكية تحت دعوى الوحدة الوطنية. إن تمرد الحزب الإسلامي وحربه على الدين وأهله لا يمكن دفعه إلا باستئصال شأفة هذا الحزب اللعين، فاشنقوا آخر عميل بأمعاء آخر محتل، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. وعليه نمهل جميع أعضاء هذا الحزب 15 يوما للبراءة والتوبة مما هم عليه، باستثناء 5 نفر هم أسامة التكريتي وعلاء مكي وعبد الكريم السامرائي وإبراهيم النعمة وطارق الهاشمي، فهؤلاء يقتلوا متى قدر عليهم ولا مهلة لهم. ونعزم على إخواننا الالتزام بمدة المهلة واستغلالها في استكمال المعلومات اللازمة، فإن انتهت فاقتلوهم حيث ثقفتموهم واقعدوا لهم كل مرصد، ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله، فعسى أن يأتي العيد وقد طهرت الأرض من رجس هؤلاء، ولا نريد جدران مقراتهم فحسب، إنما نريد رؤوسهم العفنة أينما كانت. ولكن عليكم بالتثبت واليقين من حقيقة الانتماء لهذا الحزب، فمن دخل بالإسلام بيقين لا يخرج منه بظن. ونعلن عن هدية قيمة مجزية تسلم مني شخصيا لكل من يأتي برأس من رؤوس الحزب الإسلامي، سواء أكان عضوا في البرلمان أو عضوا في مجلس الشورى أو الهيئة السياسية أو مسؤولا لإحدى المحافظات. كما نذكر بالجائزة التي أعلناها مقابل رأس رسام الكاريكاتير الطاعن في نبينا، ويتضح من المكافأتين وجه الشبه، إلا أن أبناء جلدتنا أشد ضررا على الدين وأهله وأكثر إيذاء لنبيه ودينه الذي أرسل به. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. وثانية أحب أن أذكركم بها، وهي قول الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قال ابن حزم رحمه الله: وهذا خطاب متوجه لكل مسلم، فكل أحد مأمور بالجهاد وإن لم يكن معه أحد. قال القرطبي: لا تدع جهاد العدو والاستنصار عليهم للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك، انتهى. قال المبعوث بالسيف بين يدي الساعة: بشيرا ونذيرا، فوالذي نفسي بيده لو قاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي. وقال خليفته الصديق بعد ردة الناس: ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي. وليكن لكم في صحابة رسول الله أسوة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندب الناس فانتدب الزبير، ثم ندب الناس فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن العوام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابي سرية وحده. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفونه. وعن أبي هريرة: كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانة. فصفة فرسان التوحيد الذي على أيديهم النصر أنهم يخيفون العدو ويجتهدون في طلب الشهادة، مع خوف يجدونه من العدو لا يردعهم ولا يردهم عن مرادهم. وثالثة أعجبتني من أخواني وأحب أن أذكر بها غيرهم، فأثلج صدري أني كلما قابلت أحدهم وجدته قد توشح العز واختصر بالإقدام والشجاعة. وجدتهم يلبسون أحزمة ناسفة ونعم ما قاموا به، أي إيثار المنية على الدنية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية علينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهو بين عصفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب، فاقتصوا آثارهم. فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد، وأحاط بهم القوم فقالوا لهم: انزلوا واعطونا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. قال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7، فاستجاب الله لعاصم يوم أصيب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيبوا. قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا خشي الأسر فالأولى له أن يقاتل حتى يقتل ولا يسلم نفسه للأسر، لأنه يفوز بثواب الدرجة الرفيعة ويسلم من حكم الكفار عليه التعذيب والاستخدام والفتنة. وقال المرداوي رحمه الله: قال الإمام أحمد: ما يعجبني أن يستأثر يقاتل أحب إلي، الأثر شريد ولا بد من الموت. وقد قال عمار: من استأثر برئت منه الذمة. ولذلك قال الآجري: وأثم بذلك. انتهى. وأولى من الرجال العفيفات الطاهرات من النساء المؤمنات. قال النووي رحمه الله: ولو علمت المرأة أنها لو استسلمت امتدت الأيادي إليها لزمها الدفع وإن كانت تقتل. وأخيرا لا بد من كلمة بشأن أسرى المسلمين. أولا: ليعلم كل مسلم أن فك أسرى المسلمين من أوجب الواجبات الشرعية التي يكلف بها المجاهدون، خاصة في أيامنا هذه وفي مثل حالنا، مع ما أنعم الله به علينا من السلاح والعتاد والقوة. قال الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال ابن العربي في أحكام القرآن: قال علماؤنا: أوجب الله سبحانه في هذه الآية القتال لاستنقاذ الأسرى من يد العدو، مع ما في القتال من تلف النفس. وقال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية: وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب ويفتنونهم عن الدين. وأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته وإظهار دينه واستنقاذ الضعفاء من عباده وإن كان في ذلك تلف النفوس. وتخليص الأسارى واجب على جماعة المسلمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكوا العاني وأطعموا الجائع وعودوا المريض. والعاني هو الأسير، وفكه أي تخليصه من الأسر وبأي وسيلة كانت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكاك الأسارى من أعظم الواجبات، فيا من أكرمكم الله وأعزكم بالسلاح في أيديكم، هؤلاء إخوانكم بين أظهركم تسلط عليهم عباد الصليب وأحفاد المجوس، فابذلوا الجهد واستفرغوا الوسع في طلب فكاكهم، أحكموا لذلك الخطط وإن طال أمدها، واعلموا أنكم على أبواب شهر كريم فاجعلوه شهر الأسرى. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. قال الحافظ في الفتح: لا يسلمه أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه. انتهى. فهل من ناصر لإخوانكم الضعفاء؟ وهل من مشمر لدفع الأذى والذل عنهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. واعلم أيها المسلم المجاهد أنك إذا قصرت اليوم في بذل الجهد لإنقاذ أخيك فإنه يوشك أن يبتليك الله فلا تجد من يدفع عنك وعن آل بيتك. قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. وأقول لإخواني الأسود في القيود: بارك الله في ثباتكم، وبيض وجوهكم على صمودكم في وجه كل محاولات الابتزاز التي تتعرضون لها، فنحن نعلم أنه طلب من كثير منكم أن يخرج مقابل أن يطعن في الدولة وبأي وسيلة، فأبيتم إلا الصبر والأخذ بالعزيمة. بينما رضخ قادة كبار غيركم كان يشار إليهم بالبنان، وركب كثير منهم مركب العمالة والخيانة، ومنهم أمراء لجماعات كانت مجاهدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلكم علينا فك أسركم بكل وسيلة، سواء أكان بالقتال أو بالفداء، ورعاية أسركم من بعدكم، ولا ندخر في ذلك درهما واحدا. وقد خصصنا لأهلكم غزوة كل شهر ينفق كل ما جاء فيها على أهالي الأسرى والشهداء ولو كان ما كان، ولا يصرف منها درهم واحد في غيرهم. فوالله لأحب شيء إلى قلبي أن أكسو أهل الشهيد والأسير بالذهب إلى أخمص قدمها فضلا عن إطعامها، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. وأخرى أحب أن أقولها للأسود في القيود، أن اتقوا الله وضعوا الخلاف جانبا، والتفوا حول إخوانكم أهل العلم وأهل السبق من رجال الدولة وأمرائها الموجودين بينكم، واستغلوا فرصة نعمة الفراغ في تحصيل العلم الشرعي، وخير ذلك حفظ كتاب الله وتدارسه، واجتهدوا في الخروج مما أنتم فيه، فلقد كانت لكم محاولات جريئة وجادة في الهروب من السجن، فلا تيأسوا واستعينوا بالله، فإن الله سيجعل لكم بعد ضيقكم فرجا ومخرجا بعون الله. وأخيرا، النصرة النصرة يا جنود الله لإخوانكم في درة الإسلام ببلاد الرافدين ديالا، فإنها تتعرض لهجمة تترية جديدة يقودها الحزب الإسلامي. فيا أبطال الإسلام وفرسان الجهاد في ديالا، مرة أخرى جاءتكم جرذان المجوس وكلاب المحتل تريد أن تستهدف علينا الإسلام في بلاد الرافدين، ناسين أو متناسين دروس السهم الخائب وما سبقه، واعتراف العدو أنه يجد مقاومة عنيفة وشرسة. ولم لا وأنتم أحفاد أبطال الإسلام في جلولاء الوقيعة التي قهر فيها أجدادكم الفرس المجوس واجتثوا شأفتهم من بلاد الرافدين، وكانت بداية النهاية لهم في عقر دارهم، واليوم أعاد أحفادهم الكرة من جديد. فلئن قالوا عنكم فيما مضى ثلثين الطق لأهل ديالة، فاليوم نقول ثلاثة أرباع الطق لأهل ديالة على المجوس. فالثبات الثبات يا أحفاد جلولاء الوقيعة، فلا تضيعوا ثمرة أعمالكم أو تلوثوا تاريخ أجدادكم. ولئن رجع المحتل وأعوانه في حملاته السابقة كثيرا خائبا منهزما، فلهو اليوم وبعون الله على أيديكم أشد انكسارا وأكثر يأسا من أن ينال من الإسلام في ديالا شيئا. والله أنا على وشك البكاء من شدة الفرح بيوم النصر، كما بكى الفاروق عمر رضي الله عنه لما رأى غنيمة جلولاء الوقيعة، وقال عن أجدادكم: إن قوما أدوا هذا لأمنا، فالعزم العزم والشدة الشدة على أعداء الله، فخخوا البيوت ولغموا الطرق والقناطر والجسور، وانشروا القناصين في البساتين وأعلى المرتفعات، واجعلوا أجسادكم قنابل متحركة، وإياكم أن أرى منكم أسيرا في أيدي المحتل وأعوانه، فلم تخلقوا للذل ولا للقهر، واعلموا إنها أيام الملاحم، فكونوا رجالها الأوفياء الصادقين. فوالله لقد وجدنا في معية ربنا وكرامته للمجاهدين ما لا يدركه أو يصدقه الدجالون، فتعرضوا للشهادة، فإن ريح الجنة تفوح من بساتين ديالا. فمن اشتاق منكم إلى لقاء ربه أو تاقت نفسه إلى من سبقه من إخوانه، فليتعرض لنفحات الشهادة في شوارعها وبساتينها، وإياكم وسوء التدبير، وعليكم بالحيلة، فإن نبينا قال: الحرب خدعة. فإنكم اليوم تصنعون للأمة تاريخا، وتكتبون للشرف والفخار صفحات، فإنه قد جاء أوان العمل للكسل، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ونحن على يقين بقرب النصر والظفر والفتح المبين، وإنا والله نراه أقرب مما تتخيلون. ونعد المحتل وأعوانه بأيام سود